لما فتح باب ذلك المنزل فوجئ عبد العزيز بالميلودي، لم ينتظر حتى يدخل. قال له: أظننت أنك تخلصت مني؟ ألقى بسؤاله ذاك وقد امتزجت نبرة كلامه بضحكة لم يدري لها عبد العزيز تفسيرا ولا تأويلا. تقدم إلى الغرفة التي جلس فيها إلى الفقيه قبل 3 أيام، بدا له الرجل منشرحا، وكان لذلك وقع في نفسه. على طاولة مستديرة قصيرة الأرجل وضعت صينية من الألومنيوم بها براد. وضع الفقيه بجانبه حقيبة جلدية يشي مظهرها بأنها ترافقه منذ سنين طويلة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. أحلام ذهبية، الحلقة 2 والأخيرة. لم يتدخل ميلودي في الحوار الذي دار بين عبد العزيز والفقيه، سيظل رجلا لا اسم محدد له، حتى إنه لما سأله عبد العزيز عن اسمه قال له: بإمكانك أن تناديني الفقيه. لم يلح عليه. كان الرجل القادم من أكوراي يتوقع أن يكون الميلودي طرفا في الحديث الذي جرى في منزل الفقيه بالحي البرتغالي في الجديدة، ولكن لا شيء من ذلك حدث. ظن أن الرجل يعرف حدود تدخله وأن مهمته تنتهي ربما بترتيب اللقاء، سيتأكد له ذلك عندما ودعا الفقيه وقد اتفقوا على لقاء جديد بعد 3 أيام. لما ابتعد عن الحي لحق بسمعهما صوت المؤذن ينادي لصلاة العشاء. يعلم عبد العزيز أن صديقه الأحسن سيكون في انتظاره في المقهى، حسب أن الميلودي سيرافقه، ولكنه اعتذر وقال إن لديه التزامات أسرية. هم عبد العزيز بمصافحته مودعا، ولكن الرجل فاجأه بأن طلب منه أن يدفع له مقابلا لتوسطه في لقائه بالفقيه. صمت قليلا وظل ينظر إليها، كاد يقول له إنه لم يتفق معه على ذلك، ولكنه تراجع إذ فكر فيما هو آت. أدخل يده في جيب سرواله وأخرج ورقة من فئة 50 درهما، دسها في يده، ابتسم له ومضى. كان الحسن جالسا إلى طاولة مع مجموعة من أصدقائه، وجوه رآها بالأمس. أخذ مكانه حول الطاولة، ولما جاء النادل طلب براد شاي بالنعناع. يعلم أن المقهى سيغلق بعد ساعة على أبعد تقدير، وأنه سيفاتح الحسن في موضوع اللقاء مع الفقيه وهما في الطريق إلى المنزل. ذاك المساء من شهر يوليوز من العام 10 و2000 دار الحديث حول اكتشاف سمكة غريبة أمعن المتحلقون حول الطاولة في وصفها، وزاغ بهم حديثهم وانغمسوا في حكايات غريبة رواها صيادون. لاحظ عبد العزيز أن تلك المجموعة التي تلتقي كل مساء تحب الخوض في الأشياء الغريبة والمدهشة. في النهاية، أليست تلك طريقة للتخلص من ضغط يوم كامل من العمل والسعي؟ في الطريق إلى المنزل سأل الحسن صديقه عن لقائه بالفقيه صياد الكنوز، حكى له ما دار بينهما بالتفصيل. أخبره أيضا بأن الميلودي طلب منه ثمنا للوساطة التي قام بها. لم يعقب الحسن على ذلك، ولا عقب لما أخبره بأنهما سيلتقيان من جديد بعد 3 أيام. في انتظار ذلك الموعد ظل عبد العزيز يقلب السيناريوهات في مخيلته. أحيانا كان يمضي به الخيال بعيدا فيتصور حاله بعد أن يكتشف الكنز الذي يحلم به، بل يؤمن بأنه ينتظره في مكان ما من أكوراي. وكلما خلى إلى نفسه كان يغرق في التخطيط لما بعد الحصول على الكنز، ثم يتذكر أن الموضوع مرهون بما سيقوله الفقيه. يتمنى صادقا لو يأتيه بواحدة من تلك التقييدات التي ترشد إلى مكان الكنز فيمضيان إليه مباشرة. وجد عبد العزيز في تلك الأيام الثلاثة فسحة كافية ليستعرض أحلامه كاملة. ثم حل اليوم المعلوم، رن هاتفه، هو الفقيه يدعوه إلى اللقاء به في البيت. لم يكن بحاجة إلى الميلودي، يعرف الطريق إلى بيت الفقيه. كان الموعد كما الموعد السابق بعيد المغرب. لما فتح باب ذلك المنزل فوجئ عبد العزيز بالميلودي، لم ينتظر حتى يدخل، قال له: أظننت أنك تخلصت مني؟ ألقى بسؤاله ذاك، وقد امتزجت نبرة كلامه بضحكة لم يدري لها عبد العزيز تفسيرا ولا تأويلا. تقدم إلى الغرفة التي جلس فيها إلى الفقيه قبل 3 أيام. بدا له الرجل منشرحا، وكان لذلك وقع في نفسه. على طاولة مستديرة قصيرة الأرجل وضعت صينية من الألومنيوم بها براد. وضع الفقيه بجانبه حقيبة جلدية يشي مظهرها بأنها ترافقه منذ سنين طويلة. صب الشاي في كأس كانت 2/3 في تلك الصينية، يعني ذلك أن باب الحديث قد فتح. قال الفقيه وقد استوى في الزاوية: أبشر يا سي عبد العزيز، أنت رجل محظوظ. أحس بحرارة أذنيه ترتفع، تصور الإحمرار الذي علاهما، وأحس بشفتيه تريدان ابتساما. أكمل الفقيه وقد ألقى بنظرات صوب الميلودي الذي كان كما في المرة السابقة يتظاهر بأنه غير معني بما يدور من حديث. أنت رجل محظوظ ومسعود، لقد وجدت عند أحدهم تقييدة تتحدث عن كنز في منطقة قريبة من أكوراي. امتدت يده إلى كأسه ومضت بها إلى فمه، لما رشف أحدث صوتا، عيناه لا تبرحان عيني عبد العزيز، ثم واصل الكلام: الذي وجدت عنده تلك التقييد رجل ليس به طمع، وجدها في أوراق خلفها والده، كان رجلا طيبا عرفته. كم يطلب لقاءها يا سيدي الفقيه؟ 3000 درهم. 3000؟ وهل أنت واثق من أنها تقييدة صالحة؟ لا أشك في ذلك. حرص الفقيه على أن يعدل قليلا من حماسه حين استدرك: لكني لا أضمن لك كنزا، إذا كان لك نصيب فسيأتيك بإذن الله. قال كلماته ومرر كف يمناه على لحيته شديدة السواد. هل الرجل مستعد لخفض الثمن قليلا؟ ضحك الفقيه: ألم أقل لك إنك رجل محظوظ؟ لقد ناقشته الثمن وقبل أن يبيعها 2500. خرج الميلودي من صمته: والله العظيم هو ثمن معقول جدا، التقييدات تباع بأضعاف ذلك. لما ابتسم في وجه عبد العزيز ظهرت أسنانه القلحة. أنا موافق، قال عبد العزيز، سأدفع 2500، لكن هل لي أن أرى هذه التقييدة؟ سأريها لك حتى وأنا أعلم علم اليقين أنك لن تفقه شيئا مما هو فيها. مضى بيده إلى الحقيبة الجلدية القديمة، بدا وكأنه يبحث بين أوراق رتبها في جوف الحقيبة، ثم أخرج يده وهي تمسك بظرف أصفر. فتح الظرف وأخرج منه ورقة صغيرة خطت عليها خطوط وكتبت حروف حيث تلتقي الخطوط، وفي الأسفل قياسات بالذراع وجهات منها جهة القبلة. أدرك عبد العزيز أن الفقيه كان صادقا حين قال له إنه لن يفقه شيئا مما في تلك الورقة. أعادها إليه، وعده بأن يأتيه في الغد بالمبلغ المتفق عليه. إذ ذاك أبلغه الفقيه بأنه يشترط ليرافقه إلى أكوراي أن يدفع له على سبيل التسبيق 10,000 درهم، فإذا ما كللت العملية بالنجاح سيكون عليه أن يدفع له 10,000 درهم أخرى، وما يعادل 30% من الكنز. كان الميلودي يتابع من مكانه دون أن ينطق كلمة واحدة. ولما انتهى الفقيه من وضع شروطه سأله عبد العزيز: وهذا؟ وأشار إلى الميلودي. حرك الفقيه طاقيته البيضاء وكأنه أراد أن يضعها، ثم تركها حيث هي. الميلودي رجل قنوع، سيقبل 5% من الكنز، و2000 درهم تعطيها له لما تتم العملية. وافق عبد العزيز دون نقاش، هي مغامرة سيركبها. تحدد موعد السفر بعد 2 يوم. في الغد أحضر المبالغ المتفق على دفعها مقدما، وفي اليوم الذي بعده في صبح يوم بشر بحر شديد استأجر سيارة وحمل معه الفقيه. قبل أن يغادر الجديدة نصحه الفقيه بشراء فأس ومسحاة. وصل إلى أطراف أكوراي بينما كانت الشمس تأذن بالمغيب. أبدأ الفقيه سعادة، ثم بدأ يتحدث عن المكان وكأنه يعرفه. قال له إن الكنز يوجد غير بعيد عن ضريح أو قبر معزول على أطراف القرية. لا يذكر عبد العزيز وجودا لضريح أو لقبر معزول. قال له إن في القرية مقبرة وحيدة. وافقه الرأي وقال له لنذهب إلى هناك. وهما يسلكان طريقا متربة صادف بعضا من أهالي القرية. لم يكلمهم عبد العزيز، وظن أن لا أحد منهم يستطيع أن يعرف أنه الذي في تلك السيارة المكترة. ثم جن الظلام. كان قد ترجل منذ 10 دقائق. ترك عبد العزيز للفقيه زمام المبادرة. توقف عند شجرة هرمة فقدت الكثير من أغصانها. أخرج من جيبه ورقة ظن عبد العزيز أنها التقييدة التي دفع ثمنا لها 2500 درهم. هنا اذهب إلى السيارة وأحضر الفأس والمسحات. مضى مهرولا. كان وهو عائد يحمل تلك الأدوات لا يكف عن الالتفات. وجد الفقيه يحاول إشعال نار في كانون جعله من 3 أحجار. احفر حيث قلت لك. شرع عبد العزيز في الحفر. مرت نحو ساعة. كانت كومة التراب التي يرفعها بالمسحات قد ارتفعت بعلو قبر حديث. فجأة أصابت الفأس شيئا. نهض الفقيه من مكانه وجاء يتلو كلاما غير مفهوم. وجه ضوء مصباحه اليدوي إلى عمق الحفرة. هي قطعة لحد، لقد وقعنا على قبر. أخذ التقييدة من جديد ووجه إليها ضوء المصباح اليدوي. علينا أن نحدد جهة القبلة. أولا تعرف جهتها؟ سأل عبد العزيز مستغربا. كان منهمكين في البحث عن نقطة جديدة للحفر. كان الفقيه قد ألقى ببخور في الكانون. من حولهما ظلام دامس، وفجأة داهم السكون وقع خطى. ثم ظهرت شخوص جاء منها صوت جهوري لعل عبد العزيز يعرفه. قال الصوت: ألا تخافون الله؟ تنبشون قبور المسلمين أيها المجرمون. لم يكن لديهما متسع من الوقت لتبين صاحب الصوت. طوقهم جمع من سكان القرية، عدد منهم كانوا يحملون هراوات. ولما أمسك بعبد العزيز تعرف عليه أحدهم، صاح: هذا عبد العزيز ولد الزراق. ساقوهما إلى الطريق. كان شيخ القرية حاضرا. أمضي الليل في داره مكبلين، وفي الصباح سلم للدرك. سيعلم عبد العزيز بينما كان ينتظر تقديمه للنيابة العامة أن ذاك الذي يسمي نفسه الفقيه نصاب مبحوث عنه منذ 2 عامين، إذ استولى بالحيلة على أموال رجل في الدار البيضاء بعد أن أوهمه بأنه عثر على تقييدة تدل على مكان كنز. الرجل أنفق 500,000 درهم ولم يحصل على شيء. أحس عبد العزيز أن انسياقه وراء الوهم كان بفعل رغبة دفينة لديه في الهروب من واقعه كعاطل عن العمل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.